إذا هو صرح لك جديد الله. هنا لك يسأل بسم الله الرحمن الرحيم إن لنا إمام لصلوات الخمس يمد على أليف الله أليف الجلالة على وعلى باي أكبر مع العلم أن الجماعة نبهت لذلك وبقي على حديث إذا أرجو إيش أنصحنا هل صلاتنا صحيحة؟ صلاتكم صحيحة إن شاء الله لكن المد على لفظ الجلالة الله أكبر هذا جائز أما على باي أكبر فهذا ليس أكبر حتى لا يجعل ألفا ليس إنما هو الفتحة. نعم وصلاتكم صحيحة إن شاء الله لا يضر هذا في صحة الصلاة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب النوع الرابع لشؤون أخذنا شيء أحدها أمور الثاني الأمر الأول كان يصح التحمل قبل وجود الأهلية فتقبل رواية من تحمل قبل الإسلام وروى بعده وكذا كذلك رواية من سمع قبل البلوغ وروى بعده ومنع من ذلك قوم فأخطأوا لأن الناس قبلوا رواية أحداث الصحابة فالحسن بن علي وابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير وغيره. الأمر الثاني قال أبو عبد الله الزبيري يستحب كتب الحديث في العشرين لأنه مجتمع العقل 20 سنة إذا بلغ الإنسان 20 سنة هل يجتمع عقله ويبلغ أشده؟ لا لكنه في الحقيقة بعد البلوغ لا شك أنه بعد البلوغ مباشرة 15 سنة كلما زاد العلم زاد عقله فلا يتأخر وهذا العقل أو هذا القدر من العقل كاف أن يكتب الأحاديث هذا رأيهم لكن إذا كان المدار على اجتماع العقل فالناس يختلفون بعضهم قد يدرك عقله وهو في عمر 12 سنة وبعضهم في أقل من هذا فينظر إلى حال الناس وقد يبلغ الإنسان 20 إذا لم يجتمع عقله في 20 فما بعده يرجى عدم اجتماعه في الحقيقة لكنه في الغالب 20 يكون هو العمر المتوسط لأن يكتب الإنسان الحديث هذا على كل حال قول بعضهم لكنه ليس هو المتفق عليه ينحصر الأمر بالأخير إلى أن الأهلية هي التي تؤهله للكتابة وكذلك حتى التحديث إذا كان الإنسان في عمر أقل من هذا أكثر من هذا. قال وأحب أن يشتغل دونها بحفظ القرآن والفرائض. حفظ القرآن والفرائض فرائض بمعنى السهام الفرائض الذي هي للإرث أو الفرائض عامة الظاهرة الفقه وغيره لكنه لا يأتي الفقه إلا بعلم الحديث فيما يظهر ولذلك يبدو الله أن يقصد أنه الفرائض بمعنى هي فرائض الإرث فيكون كم يكون للميت إذا ترك أبا ابنا أما إلى آخره. وورد عن سفيان الثوري قال كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث تعبد قبل ذلك 20 سنة تعبد قبل ذلك 20 سنة يعني التعبد لا يكون إلا بالعلم فلا بد أن يكون هناك بمبادئ الفقه وغيره ما حفظ القرآن هذا هو المقصود والله أعلم. وقيل لموسى بن إسحاق كيف لم تكتب عن أبي نعيم فقال كان أهل الكوفة لا يخرجون أولادهم في طلب الحديث صغارا حتى يستكملوا 20 سنة وقال موسى بن هارون أهل البصرة يكتبون 10 سنين وأهل الكوفة 20 وأهل الشام 30 هذه كلها لا نجد إذا ذهبنا نبحث في تراجم هؤلاء الأئمة الشاميين أو الكوفيين لا نجد هذا مضطردا بعضهم يكون قد كتب عن فلان ولقي فلانا ويكون عمره 10 سنوات، وهذا وارد لو بحثت. إنما هذا بالغالب قد يكون الناس ينحون هذا المنحى والله أعلم. قلت وينبغي بعد أن صار الملحوظ يبقى سلسلة الإسناد أن يبكر بإسناد الصغير في أول زمان يصح فيه سماعه، وأما الاشتغال بكتبة الحديث وتحصيله وضبطه وتقييده فمن حين يتأهل لذلك ويستعد له، وليس له سن معين أو عمر خاص، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص وليس ينحصر في سن مخصوص كما سبق ذكره عانفا عن قوم. هذا كله يعني آراء، لكنه في الواقع في الحقيقة وحتى المقيس عليه أنه كلما بكر الإنسان السماع وهو صغير ويكون سماعه أقوى وحفظه أقوى، هذا شيء محسوس وملحوظ في الحقيقة. ولذلك إذا بكر بالسماع والحفظ والتحفيظ فيكون مثل حفظ القرآن إذا كان الإنسان حفظ في الصغر فيكون أثبت له، كذلك الحديث. فالإسماع والتحفيظ للحديث والقرآن كلما يكون في سن الصغر يكون أقوى وأفضل، ولذلك تلك تبقى آراء، وهذا رأي قد يكون هو الراجع. وكان عليه الأئمة رحمة الله عليهم يحملون أولادهم صغارا وهم يسمعون ويحفظون أيضا، والإمام البخاري رحمه الله قد رد على بعض مشايخه إلى الصواب وعمره 17 سنة. الثالث، الأمر الثالث، اختلفوا في أول زمان يصح فيه سماع الصغير، فروينا موسى بن هارون الحمال أحد الحفاظ النقاد أنه سئل متى يسمع الصغير الحديث، قال إذا فرق بين البقرة والدابة، وفي رواية بين البقرة والحمار. هذا يعني في وقت مبكر جدا، لأن الطفل في الغالب يفرق بين البقر والحمار وعمره 2 سنين أو زيادة شيئا ما. في حال الفطام أيضا قد يكون يفرق هذا كله، إلا إذا عاش في مكان يكون بعيدا عن الناس وكذا ربما يكون، وإلا ما دام يواجه هذه الأشياء فلا بد أن يفرق، ما دام يفرق بين أمه وأم غيره كذلك يفرق بين الناس ويعرفهم كذلك هذا. وأنا أحمد بن حنبل رحمه الله أنه سئل متى يجوز سماع الصبي للحديث فقال إذا أقل وضبط، يعني هذا هو الضابط، إذا أقل وضبط ما قل أو كثر. فذكر له عن رجل أنه قال لا يجوز سماعه حتى يكون له 15 سنة، فأنكر قوله وقال بئس القول. وأخبرني الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله الأسدي أنا أبي محمد بن عبد الله أشتري، كأنه ليس أشيري، أشتري ترجمته يمكن تنظرون فيه لكنه أشتري وليس أشيري، عن القاضي عندكم نسخة أخرى هي أشيري كله، قال عن القاضي الحافظ عياض بن موسى السبدي اليحسبي الإمام المالكي رحمه الله المشهور قال قد حدد أهل الصنعة في ذلك أن أقله سن محمود بن الربيع، وذكر رواية البخاري في صحيح بعد أن ترجم متى يصح سماع الصغير بإسناده عن محمود بن الربيع، قال أقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. وفي رواية أخرى أنه كان ابن 4 سنين، 4 سنين من رواية البخاري أيضا، ويكون أقل شيء 4 وشيء وكمل النقص ويكون 5 سنوات. هذا من طريقة عد العرب، وإذا كان هناك قصر أو كسر فيكملونه. بعد مات النبي صلى الله عليه وسلم عمره 60 سنة، صحيح يعني العقود الناقصة قد يحذفون وقد يكملون، مات النبي صلى الله عليه وسلم عمره 63 سنة كله صغير، تركوا أدى السنة التي ولد فيها في وسط السنة، وأيضا تركوا السنة التي صلى الله عليه وسلم يكون توفي فبقي 61 سنة، 62 سنة، مثل هذه العادات لكم. فهنا أيضا وارد هذا فيما يظهر، جاءت روايات صحيحة وعن ابن 5 سنين وعن ابن 4 سنين. قلت التحديد بخمس الذي استقر عليه أمر أهل الحديث المتأخرين ويكتبون لابن 5 فصاعدا سمع، ولمن لم يبلغ 5 حضر أو أحضر. نعم، وهذا يكتبون في الحقيقة ما أدري هل هم راعوا السنين الخمس أو أقل أو أكثر، لكن الأتباع وكذلك السماعات في أواخر الكتب إذا رأيت ويقولون سمع فلان وفلان بقراءة فلان وحضر ولده فلان أو أحضر ولده، حضر معناه كان صغيرا أحضر سبحان الله، وكانوا يحضرون. والإحضار هذا ليس معناه أنه يلعب، لابد أن يكون يتأدى في الحقيقتين، مثل ما الآن يقولون لا تدخلوا الأولاد في المساجد، جنبوا مساجدكم بحديث الموضوع وضرره كبير. إذا أبعد الطفل من المسجد 7 سنين لا يسمع له الصلاة، بعض العلماء سمعنا يقول لا تصح صلاته إلا إذا بلغ 7، وهذا الكلام لا يظهر الله أعلم صحيح، إنما يؤمر لكنه يحضر في المساجد ويؤدب بأدب الجلوس فلا يتكلم ولا يصيح ولا كذا. كذلك كانوا يحضرون هؤلاء الأطفال الذين كانوا ما بين الكبار وهم يكتبون وهم يسمعون، فلم يكونوا يصيحون وكانوا يتأدبون. ولذلك على كل حال الإحضار في المساجد والمجالس عامة للأطفال وهم صغار تأديب لهم وتعليم لهم للآداب، آداب المجالس من الصغر. فيقول أو حذر، والذي ينبغي في ذلك أن يعتبر في كل صغير حاله على الخصوص، فإن وجدناه مرتفعا أن حال من لا يعقل فهما للخطاب وردا للجواب ونحو ذلك صحاها سماعه، وإن كان دون 5 وإن لم يكن كذلك لم نصح سماعه، وإن كان ابن 5 بل ابن 50. وقد بلغنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال رأيت صبيا ابن 4 سنين وقد حمل إلى المأموم، قد قرأ القرآن ونظر في الرأي، غير أنه إذا جاء يبكي، يظهر طفولته يعني، لكنه إذا كان الحديث أو القرآن أو الآيات أو كذا فيصح ويرد هذا إن شاء الله. أنا في الزمان الأول، لكن في هذا الزمان وجدنا الأطفال ما شاء الله قد حفظ القرآن في 8 لم يبلغ 8، رأيت هذا لأن أمه حافظة وأباه أيضا حافظ، وهل تلد الناقر إلا جملا، وليست مسألة إلى هنا بس، أمه كانت قد عملت المدرسة للبنات في البيت، فكانت تدرس وبناته وأولاده كلهم يجلسون ويلعبون وحفظ القرآن قبل أن يبلغوا 8، هذا رأينا. وإذا كان في الزمن الأول زمن الذي كان الناس استبغوا بصبغة العلم والسماع والحديث، فلا بد أن يكون وسط حصل هذا، ليس ببعيد هذا. يقول قد حمل إلى المأمون وقد قرأ القرآن ونظر في الرأي، الأصل مسألة تربية في الحقيقة. إذا كان ربية رأيت شخص كان قد عطشان للأولاد، ما رزق ولد إلا بعد زواج 25 أو 27 سنة، طبيب كان هنا وأعطي بفضل الله تعالى ولدا بعدما ترك الأدوية وغيرها وكل شيء وتوكل على الله، فجاء الولد بعد 5 شهور 6 شهور عرفوا أنها أمه حامل. ولما ولد، وأنا أقول أنه في خلال 2.5 سنين بدأ يعرف الأكرى الحروف جيدا، لأنه عين له واحد دائما ما هو يحفظ القرآن، ما بلغ 4 سنين إلا كل القرآن يقرأ على أحسن ما يكون. هذا رأيته أنا هنا في مكة والآن سافر من باكستان كان. فالمسألة ترجع إلى التربية في الحقيقة، ولذلك الصغير كان دائما يحضر وكله حب القرآن وحب الحديث، فيطلع حافظ عمره 10 سنوات حافظ لكذا من الأحاديث. ولذلك المدارس حينما تأتي حفظ المدارس حفظ الأحاديث والمسابقات فيها هذا أمر جيد جزاه الله خير. وعن القاضي أبي محمد عبد الله بن محمد الأسبهاني قال حفظت القرآن ولي 5 سنين وحملت إلى أبي بكر بن المقري لأسمع منه ولي 4 سنين، فقال بعض الحاضرين لا تسمعوا له فيما قرئ فإنه صغير. لماذا طيب لا تسمعوا له فيما قرئ، يعني أبعدوه من المجلس أم ماذا؟ فإنه صغير، لو سمع ربما يخلط، كأنهم كانوا يخافون أن الصغير قد يكون يغفل قد يكون يلعب فيخلط جزءا من هنا وجزءا من هنا، لكنه إذا كبر فرضنا أنه لا يضبط، فإذا كبر إن شاء الله فيكون يتقي الله تبارك وتعالى فلا يروي إلا فيما يكون متيقنا. فقال لي ابن المقرئ اقرأ سورة الكافرين فقرأتها، فقال اقرأ سورة التكوير فقرأتها، فقال لي غيره اقرأ سورة غيره اقرأ سورة والمرسلات فقرأتها ولم أغلط فيها. فقال ابن المقرئ سمعوا له والعهدة علي، يعني أنا ضامن عليه إن شاء الله ما يكون علي حرج. وأما حديث محمود بن الربيع فيدل على صحة ذلك من ابن خمس مثل محمود، ولا يدل على انتفاء الصحة فيما لم يكن ابن خمس. يعني هذه واقعة، هنا يقال واقعة عين، واقعة عين أنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مجدا وكذا، وأنا ابنه خمس سنين، فليس في أنه أقل من خمس سنين لا يقدر أن يحفظ ولا يعتبر بحفظه، يعتبر ولو كان ثلاث سنين. وخاصة قلنا مثل هذه الوقائع والأحاديث التي تتضمن معاني يكون لها اعتبار أيضا في الحلم. وأنا مصلت بالأسبوع الماضي قلت الطفل الصغير وعمره سنتين لو صفعته صفعة هذا لا ينساه طول العمر لأنه جاء عليه، فمجى هذه خاصة لما جاءت على وجهه كانت مداعاة لحفظه أكثر. لو كان مجى النبي صلى الله عليه وسلم في وجه غيره ربما يكون لم يلتفت ولم يحفظ، فيكون اعتبار لمثل هذه الروايات إذا كان أمسك يده. شبك النبي صلى الله عليه وسلم يده في يدي فحدثني كذا وكذا، لماذا صار التسلسل دليلا على بطل الأدلة؟ لهذه المعاني الذي يكون بالخصوص يكون بالاعتناء حفظ هذا الشيء، ولا يدل على انتفاء الصحة فيما لم يكن ابن خمس سنين ولا على الصحة فيما كان ابن خمس سنين، ولم يميز تمييز محمود رضي الله عنه. بيان أقسام طرق نقل الحديث وتحمله ومجامعها ثمانية أقسام. القسم الأول السماع من لفظ الشيخ رحم الله وإمتنا سبحان الله، دققوا وحققوا كل شيء صغيرا وكبيرا لحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعطاء كل واحد درجة، وإذا كان سماعه قراءة والثاني سماعه سماعا من الشيخ فيكون كلاهما له درجات، إذا اختلفوا فيقدم هذا على ذاك الآخر. القسم الأول السماع من لفظ الشيخ وهو ينقسم إلى إملاء وتحديث من غير إملاء، فقد يملي الشيخ إملاء حدثنا فلان حدثنا محمد بن عبد الله الزبيري حدثنا سفيان حدثنا كذا، وكانوا يكتبون في هذه الكتابة، قد يند السمع من بعضهم فيصحب، لكن ولذلك وجب بعد الإملاء أن يقابلوا ويقولون كنا نقوم من مجلس جابر بن عبد الله فكان يرقع بعضنا من بعض. انظروا من أدب الله، الآن الطلبة في الحقيقة حتى الذين لم يتعودوا بالإملاء في الجامعات غيرها كأنك تملي عليهم حرفا حرفا، ما أنه ينبغي أن يكون الطالب على أجل يكتب بسرعة حتى يكتب في وقت قليل شيء كثير. لكن من أدب الكتابة أيضا إذا سمعت إذا نبدت منك كلمة تترك بياض هناك وتمضي حتى لا تعرف إلى الآخرين أيضا أن يتوقفوا معك. وعلى هذه الطريقة إذا خرجت من الفصل أو قمت من المجلس فتسأل أي كلمة هنا التي ما سمعتها فضاعها. هذا الذي يقول العامش أظن، لا، من الذي يقول إروي عن العامش عن فلان قال كنا نكتب الحديث عند جابر يعني ابن عبد الله فإذا قمنا يرقع بعضنا بعضا منه، يعني يأخذون ترقيع، هذا الذي تركوه. فالسماع من لفظ الشيخ هو ينقسم إلى إملاء وتحديث من غير إملاء. كيف يكون تحديث من غير إملاء؟ ما يمكن أن يحفظ الإنسان إذا لم يكن إملاء. فكانت العادة أن الشيخ إذا اشتهر كتابه أول قبل أو فيما يظهر إذا تتبعنا فأول المجالس ما يمكنون الكتاب لأحد، ولذلك من شروط الصحة أن يكون حافظا لحديثه، إن كان حافظ صدر فحفظ صدر، أو إذا كان يروي عن كتابي فحافظا لكتابي وحفظ الكتاب. بماذا عرفه؟ لم يخرجه من عنده من وقت سمائه وتصغيه بعد الكتابة إلى أن يوديه، فإذا كتب عنه الناس وصحه فكانوا يمكنون، أو الشيخ كان يمكن كتابه عند الطلبة يقول اذهبوا واكتبوا. ف فكانوا ينصفون ثم يأتون والشيخ أصله في يده فيحدثهم وهم ينظرون في منسوخهم من أصل الشيخ. هنا تأتي المقابلات أيضا قبل المجلس أو مع المجالس. فتحديث من غير إملاء ما كان يأتي إلا أن تكون النسخ في أيدي الطلبة، وإلا هذا التحديث ما كان يعتبر سمع ولم يحفظ، لا يمكن أن يحفظ بدون أن يكون عنده أصل. وتحديث من غير إملاء وسواء كان من حفظه أو من كتابه، وهذا القسم أرفع الأقسام، قد يكون الشيخ حافظا فيملي عليهم بحفظه أو يملي عليهم من كتابه، وهذا القسم أرفع الأقسام عند الجماهير. وفيما لأن هذا إذا قال حدثنا فلان وفلان وفلان فالشيخ يعطي أو يودي الحديث بكامله، وفيه ضبط للرواة وفيه ضبط للكلمات. فإذا كان الإنسان يأخذ من الكتاب إلى الكتاب فقط فهنا يكون موضع التصحيح كثيرا، ولذلك قالوا لا تأخذ الحديث من صحفيين ولا القرآن من مصحفيين، لأن هذا تلقي يؤخذ كيف تنطق هذه الكلمة، عبيدة أم عبيدة، موكدة، أشياء كثيرة موجودة، سلمان أو سليمان، فقد يصححون إذا كان عند الكتاب. وفيما نرويه عن القاضي إياد بن موسى السبتي أحد المتأخرين المصطلحين قوله لا خلاف أنه يجوز هذا الكلام، والقاضي إياد ينقلون عنه من كلامه أو كلامه من كتابه العلماء في آداب العلماء في آداب الرواية والسماع لقاضي إياد رحمه الله، وهو مطبوع قديما منذ أكثر من 40 سنة يمكن من تحقيق سيد صقر رحمه الله. يقول لا خلاف أنه يجوز في هذا أن يقول السامع منه حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت فلانا يقول وقال لنا فلان وذكر لنا فلان. إذا كان الشيخ يروي ويحدث لهم فجاز له أن يعبر التحمل، وهذه صيغ الآداب، ويريد أن يقول إذا كان سمع الحديث وتحمل الحديث من لفظ الشيخ الذي هو نفسه يحدث والآخرون يسمعون فجاز له أن يعبر ويودي هذا ويملي على الآخرين ويقول حدثنا فلانا وأخبرنا فلانا مانا فلانا وسمعت فلانا وقالنا فلانا. قلت وفي هذا نظر، يقول لا خلاف، ولذلك قال ابن الصلاة في هذا نظر، وينبغي فيما شاء استعماله من هذه الألفاظ مخصوصا بما سمع من غير لفظ الشيخ ألا ما نبينه إن شاء الله تعالى ألا يطلق فيما سمع من لفظ الشيخ لما فيه من الإيهام والإلباس. يقول الأئمة رحمة الله عليه حتى من قديم الزمان نجد اصطلاح بعض الأئمة حدثنا فيما يكون الشيخ قرأ عليهم وهم يسمعون من لفظ الشيخ، أخبرنا فيما قرأوا من كتاب الشيخ على الشيخ وقررهم وأقرهم. فيقول ابن السلام ما دام قد استقر الاصطلاح عندهم ويفرقون بين حدثنا وأخبرنا وأنبانا أو ذكرنا فلان، الإمام البخاري له اصطلاح خاص، فينبغي ألا تغير هذه الاصطلاحات وينبغي أن تستعمل على ما فيه، ولا نقول أنه يجوز أن يقول السامي لا خلاف فيه، لأنه يقول ما الخلاف موجود وقد اصطلح الأئمة على خلاف ما يبين القاضي عياد لأنه لا خلاف فيه. وذكر الحافظ أبو بكر الخطيب أن أرفع العبارات في ذلك سمعته ثم حدثنا وحدثني، سمعت أو إذا قلنا سمعنا من الممكن أن يقول سمعنا مثل حدثنا، وهذا نادر، لكن حدثنا كثير بدل سمعنا، الغالب يكون ولو سمع في جماعة فيقول سمعت، لكن حدثني وحدثنا موجود، وقد يكون يقول سمعنا وهذا موجود في بعض الأداءات ثم حدثنا، لكن إذا كان سمعنا فهو أقوى من سمعت. لماذا؟ لأنه يدل لنا على أن غير واحد قد سمع هذا، فإذا ذهبت تبحث فتجد بالفعل له متابعات وسمعوا هذا الحديث على الشيخ نفسه أو من الشيخ نفسه. ثم حدثنا أيضا بالجماعة وحدثني سمعت وحدثني يكون بالانفراد، لكن ما دام الشيخ ثقة ونحن أخذنا ثقته وأعطيناه ثقتنا ففي هذه الحالة لا يجوز لك أن تشك هو سمع منفردا وهو خبر واحد أو كذا، هذا لم يأتي هذا التفريق في خبر الواحد وخبر الجماعة إلا في المتأخرين الذين تأثروا بالفلسفة. فإنه لا يكاد أحد يقول سمعت في أحاديث الإجازة والمكاتبة ولا في تدريس ما لم يسمعه. يعني يفرقون العلم يفرقون عندهم اصطلاحات لكل نوع من التحمل فينبغي ألا يعد استعماله في غير ما اصطلحه. وكان بعض أهل العلم يقول فيما أجيز له حدثنا بعض أهل العلم لكنه عين وعرف أن هذا اصطلاح خاص له فيحتاج للإنسان أن يحتار ويظن ويبحث هل هذا سماعه بالخصوص أم إجازة. والإجازات قد تدخل فيها بعض الغوائل قد يكون الكتاب منسوبا إليه وليس له. وروي عن الحسن أنه كان يقول حدثنا أبو هريرة. نعم ذكر هذا البزار في مسنده المعلل ونقل عنه الزيلعي في كتابه نسب الراية كان يقول في صدد أو بصدد إثبات تدليس الحسن البصري. الناس ينكرون يقولون لا ما كان يدلس بل هو أثبت تدليس الحسن البصري. فذكر الزيلعي كلام البزار في كتابه نسب الراية في تخريج حديث الهداية قال كان الحسن البصري يدلس ويتجوز ويقول حدثنا فلان ولم يسمع منه ولم يره إنما كان يعني حدث قومه وقبيلته فكان يقول حدثنا. وهذا لا شك فيه تدليس قبيح جدا لأنه ما دام الناس عرفوا أن حدثنا تدل هذه الكلمة على أن الشخص يكون سمع من لفظ الشيخ هو لم يسمع ربما سمع بوسائط ما ذلك يعبر بحدثنا لا شك أن فيه مظنة الغرر كثير جدا ومدينة الدلسة وعدم الوضوح كثيرا. ويتأول أنه حدث أهل المدينة وكان الحسن إذ ذاك بها إلا أنه لم يسمع منه شيئا. فهذه الاستعمالات التي جاءت من بعض الأئمة خلاف استعمالات عامة المحدثين عين الأئمة أن فلانا كان يستعمل الإجازة أو حدثنا في الإجازة. اعلموا هذا من منهجه. إذا كان من منهجه فعرف أن حدثنا من قوله ليس له قيمة مثل حدثنا من قول البخاري وغيره. ومنهم من أثبت له سماعا من أبي هريرة رضي الله عنه. أما سماع الحسن عن أبي هريرة فهذا ثابت بالجملة كما قالوا وأحاديث معينة سمع لكنه إذا صرح بالتحديث وإلا العنان فيه شبهة الانقطاع وعدم السماع. فأكثر من بعين اجتهد في إثبات سماع الحسن البصري عن أبي هريرة رحمه الله أما الشاكر رحمه الله في كتابه في شرح المسند لتخريج تحقيق المسند الإمام أحمد الجزء الثاني من ستة أجزاء وفي الجزء الثالث عشر أظن من أجزائه هو. فاجتهد كثيرا وجمع روايات كثيرة قال فيه حدثنا بعد حدثنا إذا كان عن في الحقيقة يبقى يعني غير مقبولا. وإن كان ثبت بالفعل أنه كان يقول حدثنا فيما لم يسمع ويتجوز أيضا يكون إغراقا في التدليس وإضعافا لقوله حدثنا ويقال مدلس لكنه تصريحه ربما يكون موضع النظر. ثم يتلو ذلك قول أخبرنا هو كثير في الاستعمال حتى إن جماعة من أهل العلم كانوا لا يكادون يخبرون أما سمعوه من لفظ من حدثهم إلا بقوله أخبرنا منهم حماد بن سلمة ولو سمعوا من لفظ الشيخ فكانوا يقولون حدثنا أخبرنا بدر حدثنا وعبد الله بن مبارك وهشيم بن بشير وعبيد الله بن موسى وعبد الرزاق بن حمام الصنعاني رحمه الله ويزيد بن هارون وعمر بن عون ويحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن راهوية وأبو مسعود أحمد بن الفرات ومحمد بن أيوب الرازياني وغيرهم. ذكر الخطيب محمد بن رافع قال كان عبد الرزاق يقول أخبرنا في تحديثه من لفظ الشيخ في سماعه من لفظ الشيخ كان يقول أخبرنا ما يقول حدثنا حتى قدم أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية فقال له قل حدثنا. انظر إلى وجود الاصطلاح المبكر في التفريق بين حدثنا وأخبرنا. الإمام أحمد رحمه الله متى توفي؟ 241 وولد 161 بين هذا 10 سنوات 20 سنة دراسة. فالحاصل أن الاصطلاح هذا قد تقرر مبكرا ولذلك الإمام أحمد لما سمع من عبد الرزاق السمعاني ممن سمع منه يقول أخبرنا، قال لا قل حدثنا، فقال لو قل حدثنا فكل ما سمعت كل ما سمعت ما هؤلاء قال حدثنا، وما كان قبل ذلك قال أخبرنا. فمعناه أنه غير في حينه رأيه في استعمال أخبرنا بمعنى حدثنا، وآتى الكلمة المطلوبة موضعها. وعن محمد بن أبي الفوارس الحافظ فقال هشيم ويزيد بن هارون عبد الرزاق لا يقولان إلا أخبرنا، فإذا رأيت حدثنا فهو من خطأ الكاتب. هكذا يعني كأنه هذا الكاتب هو الذي غير، لكن الذي يظهر والله أعلم هنا الذي يذكره الخطيب أن محمد بن رافع قد يكون هو الرجوع إلى الصواب، ويكون قال فكلما سمعت ما هؤلاء قال حدثنا، هو يقول غير رأيه فكان يستعمل حدثنا في الأشياء التي سمعنا ما أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. فليس هو من خطأ الكاتب إن شاء الله بعد هذه المدة، ولو بحثت ربما تجد من متى من كتابه، هل كل كتابه جاء على هذا حدثنا فيقال إنه خطأ، أم يقال إنه بعض الأجزاء ينظر فيه. قلت وكان هذا كله قبل أن يشيع تخصيصه أخبرنا بما قرئ على الشيخ ثم قوله.